وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن نتحدث في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إما مهاجرين ضحوا بأوقاتهم وحينا بأعمالهم وحينا بعلاقاتهم الاجتماعية في سبيل الله هاجروا، وإما أنصار ضحوا بأموالهم في سبيل الله. لا يوجد صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبذل للدين، بل إنهم في كتب السير والتاريخ والتراجم يذكرون أنه لا يوجد صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله وقف، يعني أوقف شيئا لله تعالى قبل أن يموت، فضلا عن خدمته للدين في حياته أراد أن يبقي خدمة للدين بعد موته، إما وقف لتعليم القرآن، أو وقف لأسر فقيرة، أو وقف لتعليم علوم الشريعة. المهم أنهم بذلوا للدين. فيا أيها الإخوة، نحن نرفع إذا رفعنا دين الله تعالى، ونحن نعلو إذا أعلينا أوامر الله تعالى، ونحن نكرم إذا كرمنا أوامر الله تعالى ونواهيه. أما إذا بقي أحدنا مشغولا بطعامه وشرابه وزواجه ولباسه ولم يلتفت لأمر دينه، فإن الله تعالى يتركنا مع هذه الحياة الدنيا. ومن أعرض عن ذكري، يعني عن أوامري، فإن له معيشة ضنكا، سأتركه بهذه الدنيا يعيش عيشة مريرة، عيشة قاسية، عيشة مليئة بالهموم والكربات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها. نسي في اللغة العربية إذا ترك عامدا أو جاهلا يسمى نسي. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها، ما لك فاضي، دوبك عم تأكل وتشرب وتدير بالك على أولادك، نسيتها. وكذلك اليوم تنسى، كمان اليوم بدنا ننساك، بدنا نتركك بالمكان الذي أنت فيه. فيا أيها الإخوة، هدف هذه الدروس أن تشحن عزائمنا ليكون كل واحد فينا إما مهاجريا وإما أنصاريا، إما أن تخدم الدين بمالك كما فعل الأنصار، أو تخدم الدين بوقتك، بجاهك، بعلمك، بعلاقاتك الاجتماعية كما فعل المهاجرون. أما أن تبقى جالسا بدون شيء، تقول يا أخي ما عندي وقت، يا أخي في تزاحم بالأعمال، يا أخي الحياة المادية قاسية، فما هذا شأن المسلمين؟ شأن المسلمين إعلاء كلمة الله تعالى، يعيشون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله. وأنت تقرأ في كل صلاة من صلواتك تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، بعدين أنت نفسك تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يا يعني يا رب أنا عيشتي كلها لك، هل أنت صادق بهذه الكلمة أو تمزح أو لا تريدها أو لست صادقا فيها؟ أنت تقول إن إيش محياي لله ومماتي كمان، أنا سأموت في سبيل خدمة دين الله. هذا هو المسلم يا أيها الإخوة، وقد حمل لنا الدين على أرواح الصحابة. المبادئ العظيمة لا تقوم إلا بجهد وجهاد، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مر جالس وأمامه سيدنا علي رضي الله عنه، أمسك بمجمع ثوبه وقال: يا علي، دينك دينك، يعني إلزم دينك، أخدم دينك، أبذل لدينك، دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك، هذا هو الدين. أما دين يستغنى عنه من أجل 100 ليرة سوري يحلف يمين ويمينين وثلاثة مشان بس يكسب من الزبون بالزايد 100 ليرة سوري، أي دين هذا؟ دين يتساقط إذا عرضت له شهوة من فتاة حرام، تلاقي شاب مصلي صائم يحضر في التراويح يقرأ ختمات القرآن، والله بس لأنه في فتاة غمزته أو أشارت له إشارة سقط دينه كله، لحقها واتبعها ولعلها تدعوه إلى الحرام فيستجيب، يقول لك: يا أخي أغرتني، أين دينك؟ سقط هذا الدين. ما هذا الدين الذي يسقط أمام غمزة عين؟ مو دين، هذا لعب تسلية. هذا أحيانا إنسان يقال له: يا أخي أنت إذا يعني ظهر عليك الالتزام كثير ما عاد بيرفعوك بالوظيفة، وشو ترفيع الوظيفة؟ يعني بيزيد بمعاشه 200 ليرة بالشهر، يعني أديدهم بيلحقوا باليوم إذا قسمناهم 200 ليرة على 30 يوم، يعني فرنجين يمكن، بيقوم بيخفي التزامه بالدين، بيكون بيصلي بيبطل يصلي، بيقول لك: أخي بعدين ما عاد بيرفعونا، بيروح علي فرنجين كل يوم. شو هالدين الذي يسقط أمام ليرة أو ليرتين أو 100 ليرة أو 1,000,000 ليرة؟ مو دين، هذا لعب. الصحابة حملوا الدين على أرواحهم. يعني يقول رجل أراد أن يسافر إلى بلد غربي، في هون في البلد محافظ على صلاته وعلى صيامه، أراد أن يسافر إلى بلد غربي ليخضع لدورة ليرفع رتبة في مكان العمل الذي هو به، جاءني ليسألني، قال: لكن قال إذا أنا ظهر علي التزام، إذا ظهرت بأنني من الصائمين ما عاد بيرفعوني ولا يعطوني هذه الرتبة، بجوز أنا أفطر معلش برمضان في فتوى مشان الرتبة اللي بدي أخذها المنزلة؟ يعني ما هذا الدين الذي سيرمى أمام رتبة أمام درجة ينالها الإنسان؟ هذا لعب. يعني الدرجة أحسن من الدين كله، الرتبة أحسن من الدين كله، هكذا يعني يظهر. طبعا ما هو الجواب؟ لا يوجد رخصة، وبل لا نريد هذه الرتبة ولا نريد هذه الدرجة. الصحابة يا أيها الإخوة حملوا الدين عقيدة، وسمي الدين والإيمان عقيدة لأنه معقود بكل خلاياك، بعقلك وبروحك وبقلبك وبدمائك، بحيث إذا انحلت عقدته سقطت أنت. إذا ما تحول الدين عندنا بعد رمضان إلى عقيدة نبذل لها كل حياتنا، نحن نمزح بالصيام ونتسلى، ونمزح في الدروس ونتسلى، ويعني نصلي عادة. فيا أيها الإخوة، والله من أعطى الله عز وجل أحسن ما عنده أعطاه الله تعالى أحسن ما عنده. أعطي ربك حياتك كلها، أعطي ربك مالك كله، أعطي ربك عقلك كله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا أعطيت الله تعالى أحسن ما عندك أعطاك الله تعالى أحسن ما عنده. إذا عاملت الله تعالى معاملة خاصة غير معاملة الخلائق، متميزة، عاملك الله تعالى معاملة خاصة غير معاملة الخلائق ومتميزة. ومر معنا البارحة الحديث عن سيدنا سعد بن أبي وقاص كيف انضبط الجيش بأوامر الله، فالله عز وجل قلب لهم الموازين ومشوا على وجه الماء. فنحن يا أيها الإخوة نقرأ في سير صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نمشي على ممشاهم وحتى نتبعهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وما أجمل أن يصير واحد بيننا مثل سيدنا أبو بكر، وآخر مثل سيدنا عمر، وثالث عثمان، ورابع علي، وخامس طلحة، وسادس الزبير، وسابع سعد، وثامن أبو عبيدة، وتاسع أنس، وعاشر البراء، وهكذا. وما عليه، والله إذا عدنا إلى الله تعالى كما عادوا إليه الله سيجعلنا سادة للعالم وإن شاء الله هذا يكون. بس نحتاج خاصة الإخوة الشباب، خاصة الفتيات الشابات، نحتاج إقبالا سريعا على الله وإقبالا بهمة على حضرة الله. أما تماوت في الدين ما مقبول. سيدنا عمر في المسجد شاهد رجل وهو في الصلاة هيك يتماوت يعني ويتمسكن ويتضعف، ضربه عمر على رأسه، قال قم لا تشوه علينا ديننا. ما عند هيك تماوت وكسل، يعني أنا بس إفراغ بجي على الجامع، كسل. إذا شفت حالي مرتاح بكمل صلاة التراويح 20. تماوت، يعني أنا بدي التزم بس على التيسير، كسل. أعطي ربك كل حياتك، اجعل حياتك كلها لله، أفضل ما عندك لله تعالى، كن رجلا في علاقتك مع حضرة رب العالمين. لذلك نحن ندرس في سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تسمعون وتقرؤون كثير من الصحابة كانوا شباب. حديث اليوم عن 19 المبشرين بالجنة سيدنا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد والده ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، يعني هو من أولاد عم سيدنا عمر بن الخطاب. وسعيد بن زيد صهر سيدنا عمر بن الخطاب لأخته، أخذ أخته لسيدنا عمر. أخته لسيدنا عمر اسمها فاطمة بنت الخطاب، تزوجها سعيد بن زيد. سعيد بن زيد كان قارئا للقرآن الكريم، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بن كعب، كان معلما للقرآن الكريم في مكة في أول إسلام المسلمين. كم كان عمره؟ 20 سنة. يعني هذا مبشر بالجنة. نحن نتخيل إذا إنسان مبشر بالجنة لازم يكون عمره شي 70 أو 90، ولازم يكون قاعد بالجامع ما عم يطلع منه. سعيد بن زيد 20 سنة مبشرا بالجنة. يا ترى وأنت لك من العمر 20 أعمالك تؤهلك أن تكون مبشرا بالجنة؟ عمرك 25 23 27 35. سعيد في مكة المكرمة أيام ضعف المسلمين وأيام حصار قريش للمسلمين كان يذهب إلى بيوت الصحابة يعلمهم القرآن الكريم. ماذا يعني تعليم القرآن الكريم في ذلك الوقت؟ يعني أنه سيقتل إذا قريش تلقي القبض عليه وهو يعلم القرآن الكريم، ستذبحه. هذا هو الدين، ذهب ليعلم القرآن، ستذبح يا سعيد بن زيد؟ دعني أذبح في سبيل الله، شو المشكلة؟ في زمن الحكم الشيوعي كانت تهمة حيازة المصحف تقضي بالإعدام على حائزه. إذا بيفوتوا على بيتك بيلاقوا مصحف بالبيت تحكم بالإعدام، هيك القانون كان عندهم. جاء شيخ من شيوخ الشيشان إلى مجمع أبو النور قبل سنوات عشرة، قال أنا أريد أن أرسل طلابا لي من الشيشان إليكم في المجمع هنا ليدرسوا علوم الشريعة، ممكن أن تستقبلوا طلابا من عندي بعثة داخلية خارجية إليكم؟ يعني أنهم سيأتون إليكم يقيمون في المسجد ويأكلون ويشربون ويكتسون على حسابكم. فالقائمون على إدارة هذا الأمر قالوا طيب ندرس المسألة ونعطيك جوابا. بعد يومين جعلوا دراسة للأمر، عاد الشيخ بعد يومين قالوا له نعم نحن سنستطيع أن نستقبل طلابا من عندك. قال كم طالب؟ قالوا 5 طلاب. طبعا في المسجد يوجد طلاب من 60 جنسية في العالم، وهم يوزعون عدد الطلاب بحسب احتياجات البلد، يعني بعض الجنسيات 5 طلاب، بعضها طالبين، بعضها 10، بعضها 40، حسب إمكاناتهم لاستقبال الطلاب وحسب حاجة البلد فيما يرونه. قال لهم كم طالب ستستقبلون؟ قالوا 5. يقول لي المدير الذي كان مسؤولا عن هذا الأمر، انتفض هذا الشيخ قائما على قدميه وصرخ، قال ماذا؟ 5 طلاب فقط؟ كل هذا المجمع وأنتم في بلد إسلامي وكل هؤلاء الشيوخ عندكم فقط 5 طلاب؟ قالوا له نحن نعتذر، نتمنى أن يكون أكثر، لكن عندنا جنسيات أخرى نريد أن نستقبل. قال يا أستاذ أنا لوحدي في زمن الحكم الشيوعي عندما كانت تهمة حيازة المصحف تقضي بالإعدام حفظت 200 طالب القرآن الكريم تحت الأرض وفي الجبال، كنت أذهب معهم إلى رؤوس الجبال حتى لا يرانا أحد وحفظهم القرآن، وأنزل معهم إلى الغابات وأذهب إلى تحت الأرض، وإذا ألقي القبض علي وأنا أعلم القرآن سأعدم. قال أنا لوحدي 200، أنتم هذا البلد الإسلامي وكل هؤلاء الشيوخ 5؟ هذا هو الدين يا أيها الإخوة؟ أما والله دين يريد دين فقط هكذا يرتاح به، دين يكرم به، أما لا يريد أن يبذل للدين شيئا. أي دين هذا؟ لا تقوم المبادئ الكبيرة إلا بتضحية رجالاتها. سعيد بن زيد كان يعلم القرآن في مكة، ولو ألقت قريش القبض عليه معلما للقرآن لقتلته، لكن بقي يعلم القرآن الكريم. والحادثة التي يحفظها جميعكم أن سعيد بن زيد مع زوجته فاطمة كانا يقرآن القرآن في بيتهما، ومعهم أيضا واحد من الصحابة يعلمهم القرآن، يقرأ عليهم ويقرؤون معه. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قبل إسلامه، وقد قيل له أدرك أختك فقد صبأت هي وصهرك سعيد. جاء عمر كالليث وهو مغضب، كيف يدخل الإسلام إلى بيت أختي وإلى بيت صهري؟ دخل فشاهد صغره سعيد وفاطمة تقرآن القرآن الكريم، وقال: ما هذه الذي تقرؤون؟ قالت أخته: أنت نجس، اذهب. ضرب صهره وقال: أنت نجس، روح توضأ، روح اغتسل، بعدين نعطيك الصحيفة. ضرب أخته سيدنا عمر، بعدين أخذ الصحيفة وقرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مجموعة آيات، ثم أسلم سيدنا عمر رضي الله عنه. إذن يا أيها الإخوة، الإسلام بذل في سبيل الله. أسلم قديما سيدنا سعيد بن زيد، كان له من العمر 20 سنة، وهاجر هو وزوجته فرارا بدين الله تعالى. كمان عذب وأوذي وأسيء إليه في سبيل الدين، ما غير. الآن يا أيها الإخوة، نحن يا شباب يا فتيات ما نعذب في سبيل الدين، بس نحن الآن الشيء الذي يدفعه أحدنا ضريبة التزامه بهذا الدين أنه يستغني عن شهواته، يعني تعرض له شهوة بالحرام. فتيات كاسيات عاريات في الطرقات، ضريبة التزامك بهذا الدين أن تضبط نفسك عن الحرام، عينك وأنفك ولسانك ويدك. إذا ما دفعت هذا الاشتراك للدين أنت تمزح وتلعب معنا. ضريبة التزامك بالدين أن يعرض عليك مال بالحرام وأنت أحوج ما تكون إليه فلا تأخذه. البارحة يسألني شاب موظف له معاش وظيفي 12,000 ليرة سوري، متزوج عنده ولد، مستأجر بيت في ريف من أرياف دمشق ب6,000 ليرة سوري، ويعيش هو وزوجته وابنه ب6,000. قال: بجوز أنا أخذ قرض من البنك بالربا مشان اشتري بيت؟ الجواب: لا، لا يجوز. أنا شعرته بأنه يعني كأنه احترق في داخله، وأنا متضايق جدا لأجله، لكن هذه هي علامة التزام الدين. تضايق يا أخي في سبيل التزامك بدينك. لعل شابا يقول: أي يا أخي ما هذا الأمر صعب، خلص أنا بدي روح اشتري، وإذا أخذت بالربا وبالفائدة سقط الدين، سقط الدين. الصحابة كادوا يموتون في سبيل الدين. هاجر سعيد مع زوجته من مكة إلى المدينة مع المهاجرين فرارا بدين الله تعالى. وكان سيدنا سعيد رضي الله عنه مجاب الدعوة. وتذكرون بأن سيدنا سعد بن أبي وقاص كمان كان مجاب الدعوة. وكلمة السر في أن يجعل الله تعالى دعاءك مستجابا: أطب مطعمك تستجب دعوتك، كل حلالا صرفا الله عز وجل يجعلك مجاب الدعوة. أما إذا كنت تخلط الحلال بالحرام، وإذا كنت لا تسأل هل جاءك هذا المال من حق أو من باطل، ثم تريد أن تكون مجاب الدعوة، لو قمت 100 ليلة قدر، ولو صمت الدهر كله، ولو قرأت ختمات القرآن في العالم كله، لما صرت مجاب الدعوة حتى تكون لقمتك حلالا. كان قال سعيد بن زيد: خاصمته امرأة اسمها أروى بنت أويس في بعض داره، يعني هي تقول له: هذه أنا اشتريت منك قطعة هالدار، أنت بعتني نص بيتك، وهو مبايعة. وخاصمته، فقال سعيد: دعوها وإياها، ماشي، بدك نص البيت، نص البيت إليك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني بكرة يوم القيامة سيغرق في أعماق الأرض 7 أراضين، لأنه اعتدى على بيت ليس له، اعتدى على قطعة أرض ليست له، اعتدى على مبلغ من المال ليس له، استأجر بيت ما عاد بده يطلع منه ليس له. قال دعوها وإياها، ماشي خذي نص البيت. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. هي ادعت بأنها اشترته ومع وثائق ونزل على المحكمة ومنتقاضى عند القاضي، أم إلا ما بدي قاضي، خذي النص البيت. بس شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة في دعواها فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال محمد بن زيد فرأيتها عمياء. بعد حين، مرات يا أيها الإخوة 2 يتقاضون في محكمة في قضاء، واحد بيقول له للتاني شكيتك لله، بيضحك بيقول له يا روح إيدك وما تعطي. يا لطيف، هذه كلمة شكيتك لله خطيرة جدا يا أيها الإخوة، أن ترفع الشكوى إلى الله. الله سيتولى القضاء في هذه الخصومة، كيف تتساهل في هذا الأمر؟ يقول فأنا رأيتها، محمد بن زيد يقول فرأيتها عمياء تلتمس الجدر وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد. قال وبينما هي تمشي في الدار يومان إذ مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها، لأنه قال اللهم أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، فأجاب الله عز وجل دعوة سيدنا سعيد بن زيد، لأنه ظلم في هذه المظلمة. مهما ظلم إنسان ودعا فإن الله تعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. فإياك أيها الأخ تظلم أحد، لو كان كافرا لا تظلمه. يقول الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين لدعوة المظلوم. لا تظلم أحدا، لا تظلم قطة، لا تظلمها، لا تظلم نملة. أحد أمراء العباسيين اسمه جعفر البرمكي، كان أميرا في عز الإمارة، الخدم والحشم والطعام والشراب والسكن الحسن والجاه والمال، بين عشية وضحاها ألقي بالسجن، هو والخدم تبعه وأسرته، وجعل مكبلا بالحديد. فقالت له ابنته يا أبتي ما هذا، أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ امبارح كنا بالملك اليوم بالسجن. قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل، دعا علي بالليل، نمت عنها ولم ينم الله عنها. ثم أنشد يقول رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. الله عز وجل يمهل، إذا أنت فهمت عليه منيح، بس إذا ما فهمت عليه يخشى أن يحاسبك حسابا شديدا. قال سعيد بن زيد لما كان يوم اليرموك كنا 24,000، فخرجت لنا الروم 20,100. الصحابة والتابعين 24,000 والروم 120,000، يعني 5 أضعاف. وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيضا خفية. الروم دولة كبيرة وعندها قوة في الجيش كبيرة جدا. قال تحركوا، بتقول جبال عم تتحرك. وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات، فيرددها الجيش من ورائهم وله هزيم كهزيم الرعد. يعني صوت الجيش 120,000 عم بيرددوا الصلوات المسيحية. قال مثل صوت الرعد، يعني شيء بقى مرعب. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من الخوف. عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح وقال يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا عباد الله اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعاري، وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم. يا سلام، بقلب المعركة عم بيقول لهم بدكم تذكروا الله، أما ما عم بيقول لهم تعالوا نحط لنا شي غنية، تعالوا نحط لنا شي نتسلى حتى آمركم إن شاء الله. قال سعيد بن زيد الصحابي المبشر بالجنة الذي ندرسه، عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة إني أزمعت على أن أقضي أمر الساعة، أنا رايح هلأ بينتي بدي موت، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أنا رايح موت، بدك شيء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو هذا يا أخي؟ الدين يشترى بالأرواح؟ الدين يخدم بالأرواح؟ أما دين مكاسب ما له دين. قال أنا أزمعت أمري، خالص رايح، بدك شيء؟ فقال أبو عبيدة نعم، تقرئه مني ومن المسلمين السلام، سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. والله الشيء اللي قلت لنا يا كله طلع صح، والله وعدتنا بأن نفتح بلاد فارس فتحت، أن نفتح الشام فتحت، هلأ أن نفتح الروم، ليك نعم بدنا نفتح الروم، نحن متأكدين من النصر. قال سعيد هذا الصحابي المبشر بالجنة فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وبدأت القتال وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. مرة ثانية أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بذلوا للدين ما بذلوه. مات سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه قريبا من المدينة المنورة ودفن في المدينة سنة 50 وقيل 51، ونزل في قبره وهو ابن 74 سنة، ونزل في قبره سيدنا سعد بن أبي وقاص وابن عمر الحداه القبراء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.